الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. كرمه الله سبحانه بأن قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كرمه الله تعالى فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. كرمه الله تعالى فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، ما زلنا نتعلم الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر، فقال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. ووصلنا إلى أبواب النوافل، والنوافل هي هذه الركعات التي تأتي عقب الصلوات أو في مناسبات معينة، اسمها النوافل، لأن الله تعالى افترض 5 صلوات في اليوم والليلة، وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه النوافل، وقال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. النوافل هي زيادة للمؤمن في الخير، مسارعة إلى الخير، استعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، فالمؤمن يزيد بها في حسناته ويدخر هذا ليوم يلقى الله تعالى فيه. ومن هنا وجب على المسلم أن يحافظ على هذه النوافل. إذا كان الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الحاجة إلى هذه النوافل السنن، فكيف بنا؟ ولا تصدق كذبة الجن والإنس الذين يقولون لك إن النوافل والسنن من فعلها حصل على أجر، ومن لم يفعلها فليس عليه وزر. هذه وسائل الشياطين. السنن من تركها ومن ابتعد عنها فإنه خالف بذلك أمر الله سبحانه وتعالى في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من الأخذ به. وكما قلت لكم، هؤلاء يقولون إن الفرائض هي هذه 5، أقول لكم إن النبي سن سننا علينا أن نتمسك بها. فسن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيدين وليست في القرآن الكريم، وسن لنا صلاة الجنازة وليست في القرآن الكريم، صفة صلاة الجنازة. وهناك في البيوع والمعاملات والأشربة والأطعمة والزواج والطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سننا ليست موجودة في القرآن الكريم، لأن الله تعالى قال لنا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله والرسول. فالذي يأتينا به الرسول صلى الله عليه وسلم علينا أن نتمسك به وأن نأخذ به. مثلا خذ هذه في النكاح في الزواج. عندما ذكر الله تعالى الزواج بين ذلك في سورة النساء في المحرمات، مثلا قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا ما قد وقع في الجاهلية، إن الله كان غفورا رحيما. هذه العشر حرمها الله سبحانه وتعالى. هل انتهى الأمر؟ لا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فنهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذه ليست في القرآن الكريم، ولكن أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نقول من فعل هذه له أجر ومن لم يفعلها فعليه إثم؟ لا، لا بد من الأخذ بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. مناسك الحج لم تذكر مفصلة في القرآن الكريم، فصلها النبي صلى الله عليه وسلم. رمي الجمار ليس مذكورا في القرآن الكريم. الطواف بالكعبة سبعا ليس مذكورا في القرآن الكريم. قال يطوفوا بالبيت العتيق، كيف يطوفوا؟ من أين يبدأون الطواف وإلى أين ينتهي الطواف؟ كل هذه الأمور فصلها لنا رسول الله، لأن الله تعالى قال له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهو الذي جاء ليبين ما جاء عن الله تعالى. فعلينا أن نتمسك. التشهد ليس في القرآن الكريم. كيف نركع ليس موجودا في القرآن الكريم. هو موجود ولكن الناس لا يقرؤون. موجود في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، هكذا أمرنا الله تعالى. فالسنن النوافل التي تتصل بالصلوات على المسلم لأنك في حاجة إليها، وقد أمرك الله تعالى فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالمسلم يسارع إلى هذه الخيرات، يسارع إلى عمل الخير، يحافظ على عمل الخير. أبواب النوافل، النوافل السنن الرواتب المتصلة بالصلوات. الحديث الأول عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. ما من عبد مسلم، كلمة مسلم ده شرط في الحديث، يصلي لله كل يوم 12 ركعة 12 ركعة غير فريضة ليست من الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. أم حبيبة اسمها رملة، رملة بنت أبي سفيان، أخت معاوية ابن أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 2 ركعة وبعدها 2 ركعة، وكان يصلي بعد المغرب 2 ركعة في بيته، وبعد العشاء 2 ركعة، وكان ليصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 ركعة. كان النبي لا يصلي بعد الجمعة في المسجد، كان ينصرف فيصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الأول، كان يصلي قبل الظهر ركعتين، بعد الظهر ركعتين، ركعتين بعد المغرب في بيته، ركعتين بعد الجمعة عندما ينصرف من الصلاة ومن المسجد في بيته. وفي رواية يقول عبد الله ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، محدش بيدخل على النبي في هذه الساعة قبل الصبح. حدثتني حفصة، حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخت عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى. الحديث التالي عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن، نحن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته، طيب قبل المغرب؟ النبي لم يصلي ركعتين قبل المغرب طوال حياته، ولكنه رأى الصحابة يصلون قبل المغرب وسكت. وإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وسكت أصبح سنة، لأنه جاء محلا أو محرما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مثل هذا الرجل الذي دخل والنبي يقول سمع الله لمن حمده، فقال الرجل من هداية الله له الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. النبي لم يعلمه هذا الدعاء فأقر الرجل على دعائه، قال لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. من الذي يكتبها أولا؟ 30 ملكا يبتدرونها يعني يتسابقون إليها، مين اللي يكتبها الأول؟ فإذا رأى النبي شيئا وسكت تسمى سنة تقريرية. وكما ذكرت هنا عدة مرات السنة أنواع، سنة قولية أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، أن يقول افعلوا كذا، اسمها سنة قولية. السنة الثانية هي سنة فعلية، زي الحديث اللي فات كان النبي يصلي قبل الظهر ركعتين، الصحابي هو اللي بيذكر فعل النبي، اسمها سنة فعلية. السنة الأخيرة سنة تقريرية، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويسكت، أصبحت سنة، لأنه لو كان حراما لنهى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذه لا تحدث إلا في عهده، بعد وفاته توقف كل شيء وتوقف التشريع. يقول أنس بن مالك كان المؤذن إذا أذن، يعني لصلاة المغرب، قام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، السواري هي أعمدة المسجد، حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك، يعني الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة إلا قريب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيراهم يصلون، سكت، أصبحت سنة تقريرية، من فعلها أخذ أجرا، ركعتين قبل المغرب. الحديث التالي عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. أكثر شيء من النوافل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه الركعتين قبل الصبح، ولذلك صلاهما في السفر. من السنن التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الركعتين قبل الصبح، وسنرى الوتر أيضا اللي هي قيام الليل. الحديث التالي عن عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير بن العوام أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سن للفجر أذانين، الفجر له أذانين، أذان أول وأذان ثاني، فكان إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لم يكن له بيتا منفصلا كما لنا وكما للناس، كل الموضوع غرف ملحقة بالمسجد، ولذلك لما دفن صلى الله عليه وسلم دفن في غرفة عائشة ولم يدفن في المسجد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بزمن بعيد أدخلوا القبر في المسجد. الحديث التالي عن عمرة عن عائشة أنها كانت تقول، ليلة حديث هنا كلها عن عائشة في ركعتين الفجر، من الذي سيدخل على النبي من الصحابة في هذه الساعة صلى الله عليه وسلم؟ لما ترى أحاديث الغسل من الجنابة تجد حديث عائشة وميمونة، لأن لن يروي لك كيف اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة إلا نساء. عن عمرة عن عائشة، عمرة دي تابعية، عن عائشة أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف. يعني شوف حتى كما أقول لكم أن يدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تعيش معه كل شيء، يعني طول هنا خفف هنا قصر هنا، يعني مش لازم حد غيره خالص، أي حد غيره ماليش لازم، فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر. عائشة تقول فكنت أقول لشدة سرعته هل قرأ بالفتحة؟ طبعا هو قرأ بالفتحة، ولكن ده دليل على سرعة الصلاة، كان يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر. هنا انتهت النوافل المتصلة بالصلوات، قبل الظهر ركعتين بعدها ركعتين، قبل بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين في بيت، بعد الجمعة ركعتين، قبل الفجر ركعتين. هذه النوافل التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وركعتين قبل المغرب رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن عامر عن أنس رأى أصحابه يصلينهما فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. باب صلاة الضحى، صلاة الضحى، الضحى هو الوقت الذي يبدأ عندما تشتد الشمس، الشمس عندما تشرق تكون ضعيفة ثم تبدأ تشتد شيئا فشيئا، مثلك ومثلي، ألم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. مثلي ومثلك، يبدأ الإنسان ضعيف ثم يشتد عندما ينشأ، ليس له سن يقطع ولا رجل تسعى ولا يد تبطش. مثل الشمس عندما تظهر في البداية لا يوجد لها اي اثر، ثم يشتد شيئا فشيئا الى ان يصل الى منتصف السماء منتصف العمر، ثم يبدأ في الانحدار. الاسنان اللي كانت بتطلع تبدأ تنزل، الشعر اللي كان بيكبر عاد بينزل، الصحة بتنزل، وهو ماشي في المعاصي تايه لا يفكر ولا يتعظ. دي كلها آيات، فالشمس آية من آيات الله سبحانه وتعالى. عندما تصل إلى مرحلة الضحى اللي هي مرحلة الصدى تبدأ صلاة الضحى. عن عمرو عن عائشة أنها كانت عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال، هنا لقى ما عادش عائشة، وممكن عائشة تأتي أيضا، وأم هانئ، أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث. خليلي هو النبي صلى الله عليه وسلم. لا أدعوهن حتى أموت. النبي وصاني بثلاث أمور: لا أدعهن حتى أموت إلى أن أموت. صومي ثلاثة أيام من كل شهر. النبي وصى أبا هريرة، يقول أبو هريرة: لا أدعهن حتى أموت. صومي ثلاثة أيام من كل شهر. الحفاظ على الصوم، النوافل، الاكثار من الصوم، يعني لازم كل شهر يفوت يكون لك راتب مع الله سبحانه وتعالى، زي ما بنقول تحط في الحصانة بتاعتك حتى يمكن تاخد حاجة وانت ماشي. يعني يكفي ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله يوم بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا صحيح، انا اخرجه المسلم. 70 خريفا صام يوما. فانت لازم تقدم هذه الامور. فالنبي اوصى ابا هريرة ان يصوم 3 ايام من كل شهر. وصلاة الضحى، صلاة الضحى عندما يغفل الناس، الناس بتبدأ في اللهو، كل واحد بدور على زي ما بنقول على اكل عيش. انت بتبحث لك عن 3 دقائق صلي فيهم 2 ركعات الضحى، ونوم على وتر. لما ينام ينام، كان الناس دول مشاكلهم غير مشاكلنا، يعني الان ينوم على ماتش ونوم على فيلم ونوم مش عارف على ايه، دول ينوم على وتر. نوم على وتر يعني ما ينام، ينام وقد اوتر، اوتر يعني صلى الوتر. النبي اوصاه بكده حتى لو قابل الله سبحانه وتعالى، يبقى كان اخر عهده بالدنيا الصلاة، اخر شيء عمل الصلاة كان بيصلي. الحديث التالي عن ابي الاسود الدؤلي عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يصبح على كل سلامة من احدكم صدق. السلامة هي عظام الأصابع، كيف سواها الرحمن الرحيم، ذلك تقدير العزيز العليم، كيف تحركها، كيف جعل هذه العظام في الأصابع. شوف كيف ركب سبحانه وتعالى في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه وتعالى. انت بتحرك أصابعك ازاي، تقبض ايدك كلها ازاي، تقبض جزء من اليد ازاي، تأخذ شيء، يعني هذا لو انت فكرت في يدك فقط. وكيف تشابكت هذه العظام، وكيف كسى العظام لحما، فتبارك الله احسن الخالقين. هذه النعمة عليها صدقة، ما هي دي نعمة اعطاها الله لك، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الفؤاد، نعمة الجسم، نعمة الصحة، نعمة العافية. كل سلامة، السلامة في الأساس هي عظام الأصابع، ولكنها بعد ذلك أطلقت على كل عظم في جسم الإنسان. فيصبح على كل سلامة صدقة. انت مطلوب منك ان تتصدق كل يوم على هذه النعم. طب انت مش هتقدر. في ناس تقدر معاها فلوس ربنا وسع عليه. طب واحد فقير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة كل عظم في الانسان صدق. طب واحد مش معاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل تسبيحة صدق. نقول سبحان الله. لما تمشي في الشارع وترى شيء فتذكر الله سبحانه وتعالى تقول سبحان الله سبحان الخلاق العليم. جئ تأكل ترى الطعام اللي انت بتأكل فيه فلينظر الانسان الى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا الارض شقا فانبتنا فيها حبا. الاشد هو الارض ولا النبات؟ الارض. طب كيف اخترق الضعيف القوية ليأتيك؟ ذكر ربنا يقول أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون سبحانه وتعالى. فلازم الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى يشكر ربنا. فكل تسبيحة صدق وكل تحميدة صدق وكل تهليلة صدق. تهليلة يقول لا إله إلا الله. التحميد يقول الحمد لله. كل واحدة من دول صدق. وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك. يجمع ده كله ركعتان يركعهما من الضحى. يجمع ده كله ركعتين تصليهم من الضحى. ركعتين تصليهم وقت صلاة الضحى. هذه الأمور كما هي سهلة هي صعبة. اوعى تفكر الأمر ده سهل وواحد حيقوم يعمل. لا ده العمل بيد الله سبحانه وتعالى. لكن ممكن يروح يحضر ماتش كورة. الماتش هيبدأ الساعة 9:30 بالليل يقعد في الاستاد من الساعة 11 الظهر ومبسوط. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. تقول له صلى ركعتين الضحى اللي هياخدوا منك 3.5 دقايق لغاية تبيلة صعبة. لذلك ربنا قال في القرآن واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لك أقوم أصلي ركعتين وبص كده لقى الركعتين دول إنهم في آخر الدنيا. أما المؤمن دي أمور سهلة بالنسبة له. مش سهلة إنه يسارع إليها ويجمع ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ركعتين يركعهم الضحى. ببقى قاعد اتفرج على الماتش الحكم صفر يقول اجلي بالقناة التانية فيها ماتش مش عارف مين ومين وقاعد. قلنا قوم صلى ركعتين بالليل ده انت ميت بكرة زعوا اسمك وحيغلطوا يقول انتقل الى رحمته تعالى. خطأ مطبعي رجل اللي بيكتب نسي مفيش تايه. واول ما يسمع الميكروفون بيجي يقول اسمعوا كده مين اللي مات. طب فكرت ان انت عليك الدور؟ ما هي لسته مكتوب لسته لكل اجل انت مكتوب. شنو واحد انت جربت ولا انت بتبعد ولا انت ما مش في اللسته قاعد مشكله. الحديث التالي شوف النبي صلى الله عليه وسلم خرج مجاهدا في سبيل الله في الحديث اللي جاي مقاتلا في سبيل الله لينصر راية الإسلام. ذهب إلى أعظم موقعة إلى فتح مكة ليطهر بيت الله الحرام من الأوثان ومن الأصنام. وبيعمل إيه يوم فتح مكة؟ يوم فتح مكة بحارب. عن أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول. أم هانئ أخت علي بن أبي طالب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن آل البيت جميعا. وآل البيت مش يعني دي قرايب النبي بس، لآل البيت هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح سنة فتح مكة فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مش قاعد في حمام متكلف 30-40 ألف جنيه، لا، وده محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الذي قال الله له ولسوف يعطيك ربك فترضى. بنت مسكة ملاية أو توب وهتفكر برضو ملاية زي بتاعتي وبتاعتك، لا، ده ملاية محدش يرضى يشتريها بثوب، هو راضي كده. ولما عمر بن الخطاب بيقول يا رسول الله يعني كسرى وقيصر يتنعمون في الديباج والحرير، وقال يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ شوف ببص فين صلى الله عليه وسلم، يعني قاعد مع الناس لكن هو عارف كل متاع الدنيا قليل، ده زائل رايح مش مش مش هيستنى. وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت، قالت السلام عليك يا رسول الله، دي أمهان. فقال من هذه؟ بيسأل مين اللي بتسلم؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب، مش قالت أنا، قالت أم هانئ بنت أبي طالب. قال مرحبا بأم هانئ صلى الله عليه وسلم، مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي، تعني علي بن أبي طالب، أنه قاتل رجلا أجرته. طبعا عارفين يوم فتح مكة الكفار بدأوا يحتمون في المسلمين، أم هانئ أجارت رجلا، أجارت يعني إيه؟ دي كان موجود في الجاهلية وأقره الإسلام، واحد هارب ناس عايزين يقتلوه فيدخل على قوم زي ما يقول انا في عرضك، بيقول انا في عرضك، يعني دي كان زمان اسمها يقول اجرني، انا في جوارك يعني انا جنبك مش تخليهم يعتدوا علي. ولذلك لو واحد جم دخل بيتك والناس دخلوا يا رجل بس محدش يجي ناحيتي، دخل بيتي خلاص، اي اعتداء على الرجل اعتداء على صاحب البيت. فهناك رجل استجار بام هانئ عن ابن ابي طالب، قال لا لا اقتلنه رضي الله تعالى عنه، فراحت تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ، يعني اصبح في جواري ايضا، خلاص علي بن ابي طالب لا يستطيع ان يقترب منه. دي اللي احنا بنسميه جبر الخواطر، يقول لها قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحا، هذا وقع في وقت الضحى، ذهبت إليه رأته يغتسل انتظرته صلى 8 ركعات، قالت يا رسول الله ابن أمي يعني علي بن أبي طالب سيقتل رجلا قد أجرت، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. الحديث التالي عن محمود بن الربيع، ده صحابه، وقلت لكم في الصحابة اثنان اسمهما محمود وكلاهما صحابي صغير، صحابي صغير يعني رأى النبي وهو صغير، محمود بن الربيع ومحمود ابن لبيد. عن محمود بن الربيع قال سمعت عتبان ابن مالك يقول، عتبان ابن مالك ده صحابي قديم وهو من الأنصار، كنت أصلي بقوم بني سالم، كان يصلي بقومه، لأنكم تعلمون أن العرب حياتهم كانت غير حياتنا، كانت المسافات بعيدة بين مضارب العرب، يعني هنا مجموعة بيوت بعد 15 كيلو مجموعة بيوت وهكذا، لدرجة أن عمر بن الخطاب كان يتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل يوم والنبي وجاره ينزل يوم، فيرجع عمر يقول لهم سنة النهاردة وجاره يجي تاني يوم وهكذا، مش كانوا عايشين في مكان واحد للعمل والرعي وإلى آخره. يقول كنت أصلي بقوم بني سالم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد أنكرت بصري، خلاص بصره بدأ في الضعف، بدأ في الذهاب، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، لا أستطيع الذهاب إلى المسجد في سيول، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا، يعني عايز يفتتح مسجد في بيته، عايز يعمل، خلاص كبر في السن ضعف عن الذهاب إلى المسجد، وكان إماما لقومه، يعني مش رجل مكسل، لا بصره ضعف عايز يصلي في بيته، وقبل أن يصلي في المكان ركعة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيستفتح هو بالصلاة في هذا المكان، بقول في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. شوف الناس كانت بتدور على إيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله، يعني سأتيك إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه، دائما تلاقي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول لازلت أحب أبا بكر وعمر، لأني طالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل كلام النبي ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ورجعت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه أبو بكر وعمر، فعلي يقول أنا ما زلت أحبهما لهذا القول. أي حاجة تلاقي فيها أبو بكر تلاقي فيها عمر، الصحابة دول كانوا يعني الذين يقفون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له. شوف الأدب، انت ممكن تبقى قاعد في البيت تلاقي واحد دخل عليك جوه، يقول فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له. شوف الأدب، أدب الاستئذان. فلم يجلس حتى قال، أول ما دخل لم يجلس، قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ عايزني أصلي لك فين؟ المكان اللي أنت ترتاح تصلي فيه أبدأ أنا أصلي لك فيه. فأشرت له إلى المكان الذي يحب أن يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه، يبقى أصبح النبي صلى بهم هذا الوقت جماعة. ثم سلم وسلمنا حين سلم صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء واقض عنا الدين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم من أراد بالإسلام سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. أقم الصلاة.